الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، سورة اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة من جزء عامة أو من الأجزاء الأخيرة التي تقرع مسامع الإنسان حول آيات الله العظيمة، وتبين أن الإنسان إن لم يقابل هذه النعمة بالشكر والطاعة فقد خسر خسارا مبينا. كما قلت لكم من قبل، هذه الواو هي واو القسم، والله سبحانه وتعالى يقسم ولا يقسم. في آيات كثيرة يقول لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وفي مرات أخرى يقسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والمفسرون وقعوا في حيرة، لماذا أقسم هنا ولم يقسم هنا؟ الحقيقة وقد ذكرتها لكم من قبل، أن الله سبحانه وتعالى إذا نسب هذا الشيء إلينا يقسم بها لأنها عظيمة بالنسبة إلينا، وإذا نسبها إليه لا يقسم لأنه هو خالقها، هو المحيط بها. فما الكون كله في جنب ذات الله عز وجل؟ كن فيكون. مهما بدا لنا الكون غير محدود، فالكون محدود في النهاية، والله سبحانه وتعالى محيط به. فربنا عز وجل يلفت نظرنا إلى مجموعة آيات. أكثر المفسرين قالوا إن هذه الآيات تتعلق بالخيل والعاديات ضبحا، كيف تعدو وكيف يخرج منها صوت خاص بها أثناء جريها الشديد. فالموريات قدحا، فإذا سارت هذه الخيل على صخر رأيت الشرر يخرج من تحت حوافرها. فالمغيرات صبحا، قد تغير هذه الخيل على القوم الأعداء صبحا. فأثرن به نقعا، وقد تهيج الغبار من وراء الخيل فوسطن به جمعا، أي تدخل إلى ساحة المعركة وتحقق النصر. الحقيقة مجموعة هذه الآيات بهذا السياق آية من آيات الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني من آيات الله الدالة على عظمته هذا الحيوان الذي سخره الله لنا نركبه ونعدو به وننتقل عليه من مكان إلى آخر ونحارب عليه وننشر الدعوة عن طريقه ونفتح البلاد ونحن على ظهور الخير، هذا معنى. ولكن الله سبحانه وتعالى كلامه كلام معجز، بمعنى أن القرآن الكريم حمال أوجه، والقرآن الكريم ليس ملكا لأحد. وهناك تفسير آخر لهذه الآيات يعني يعطي معنى متعلق بالآيات الكونية. فالعاديات جمع مفردها عادية، والعادية الشيء الذي يركض ويسرع في الجري، وهي هنا السحابة، السحاب الذي تثيره الرياح. الرياح بحد ذاتها آية من آيات الله العظمى، يعني الهواء مبدئيا، هذا الهواء الذي نستنشقه، هذا الهواء الذي ينقل الحرارة، هذا الهواء الذي ينقل البرودة، هذا الهواء الذي ينقل الصوت، هذا الهواء الذي يحقق التوازن عن طريق الضغط الجوي، هذا الهواء الذي يعد وسطا مرنا في الأرض، هذا الهواء الذي ينقل الضوء، انتثار الضوء عن طريق الهواء. الآن إذا تحرك الهواء صار رياحا، من حرك الهواء؟ هناك الرياح الشرقية، وهناك الرياح الغربية، وهناك الرياح الجنوبية، وهناك الرياح الشمالية، هناك الرياح الباردة تأتينا من الشرق، وهناك الرياح المثقلة ببخار الماء تأتينا من الغرب، هناك الرياح التي تلطف الجو، هناك الرياح التي تبعث في النفس الانتعاش، هذه الرياح التي تعدو. ألم يقل الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب؟ فالعاديات بمعنى آخر تلك الرياح التي يسوقها الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا تتوقف الرياح ساعات معدودات، تحس أن أنفاسنا ضاقت، وأن الجو لا يحتمل، وأن الإنسان يكاد يضجر، يكاد تضيق به الأرض بما رحبت. فإذا تحرك الهواء بعث النسيم العليل، إذا زادت حركته صار ريحا، فإذا زاد صار رياحا، ثم صار عاصفة، ثم صار زعازع، ثم صار أعاصير. فربنا عز وجل ضرب لنا من آياته العظمى الرياح التي تعدو في الهواء وتسرع في جريها. لماذا تعدو؟ إنها تسوق السحاب، هذا البخار الذي ارتفع من البحر إلى الجو بفعل أشعة الشمس. أشعة الشمس المسلطة على مياه البحر بخرت هذه المياه وجعلتها سحبا، جاءت الرياح وساقتها إلى البلاد العطشة، ساقتها إلى البلاد التي هي في أمس الحاجة إلى الأمطار. هذا السحاب أثارته الرياح حتى أوصلته إلى المكان المناسب. ربنا عز وجل في آيات أخرى يقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وفي آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. يعني هذه آية كبرى وآية عظمى، الله سبحانه وتعالى يحرك الهواء، إذا حرك الهواء صار رياحا، هذا الهواء الذي يتحرك يسوق أمامه السحاب، هذا السحاب يسوقه الله إلى بلد ميت، ينقلب إلى أمطار، تهطل الأمطار، ينبت الزرع، يأكل الإنسان والحيوان، تستمر الحياة. هذه آية كبرى من آيات الله عز وجل. فالعاديات ضبحة، هذه الرياح الشديدة إذا تحركت وعدت وكان لحركتها صوت معروف، دوي الرياح. ربنا عز وجل جعل هذه السحب ذات كهربائيات، بعض السحب موجبة وبعضها سالبة، إذا احتكت ببعضها بعضا انقلبت إلى أمطار. لا بد من سحب إيجابية شحنتها الكهربائية موجبة، ولا بد من سحب شحنتها الكهربائية سالبة، وحينما تحتك هذه السحب المتباينة تنعقد الأمطار بعملية معقدة جدا. نحن هنا نبسط الأمور، يعني أيام المدرس بيعطي مثل للطلاب واضح جدا لكن على حساب الحقيقة العلمية. مثلا بيقول لك الأمطار تشبه إبريق من الشاي، ملأته ماء وضعته على موقد فغلى الماء، تأتي بكأس بارد تضعه في طرف الإبريق، ينقلب هذا البخار المتصاعد من الإبريق إلى قطرات من الماء، هذا هو المطر. هذا معقول وواضح، ولكنه تبسيط مخل للحقيقة. يعني هذه السحب حينما تكون حارة ثم تنتقل إلى مكان بارد تنكمش، حينما تنكمش تنعقد ذرات المطر على مادة كيميائية كبريتية بثها الله سبحانه وتعالى في سماء المطر. لكل طبقة في الجو وظيفة، في الجو طبقة وظيفتها أن تنعقد السحب أمطارا فيها. لذلك ربنا عز وجل قال: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وفي آية أخرى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. معنى المعصرات يعني انكماش السحب بفعل مرورها بالأماكن الباردة يجعل الانكماش يعقد حبات المطر. يعني الذي درسه العلماء عن الأمطار شيء واسع جدا ودقيق جدا، ولكنك إذا شربت كأسا من الماء أو تناولت قطعة من الفاكهة يجب أن تعلم علم اليقين أن الكون كله ساهم في هذا الكأس من الماء. يعني الشمس حجمها معروف 1,300,000 مرة زيادة عن حجم الأرض. يعني لو ألقينا في الشمس 1,300,000 أرض لاتسعت لها، هذا حجمها. وأما حرارتها 6,000 درجة على سطحها و20 مليون درجة في باطنها. وكلمة 20 مليون درجة يعني لو ألقيت الأرض كلها في الشمس بجبالها ووهادها وصحاريها وبحارها ومحيطاتها وكتل الثلج في قطبيها، لو ألقيت الأرض كلها في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. يعني معنى 20 مليون درجة يعني أنك إذا ألقيت الحديد في الشمس لرأيته بخارا. من منكم سمع أن للحديد بخار؟ نظريا هناك بخار للحديد. كل عنصر الله خلقه بينتقل من مرحلة لمرحلة لمرحلة، أن يكون صلبا مرحلة. إذا رفعت الحرارة، حينما ترفع الحرارة ذرات الحديد تتباعد عن بعضها، فإذا تباعدت أصبح مرنا، إذا تباعدت أكثر أصبح سائلا، إذا تباعدت أكثر أصبح غازا. لذلك الأجسام لها 3 حالات: حالة الصلابة، وحالة الميوعة، وحالة الوضع الغازي. وبين هذه الحالات حالات ثانوية. الحرارة لها علاقة بابتعاد الذرات عن بعضها بعضا. لذلك أحيانا الضغط يشابه التبريد. إذا ضغطنا الهواء يصبح سائلا. هذا الغاز الذي تشعلونه في البيت اسمه غاز. لو رججت هذه الإسطوانة لشعرت أن بها سائلا. كيف صار سائلا؟ هذا الغاز حينما ضغطته صار سائلا. لو ضغطته أكثر لصار قطعا، لصار جسما صلبا. طيب الحديد لو سخنته لصار سائلا، بالعكس لو سخنته أكثر لصار غازا. لو رفعت الضغط عن الأجسام لغلت وأصبحت سائلة. هذا موضوع فيزيائي معقد. يعني هالذرات هي التي خلق الله منها العناصر لها قوانين بالغة في التعقيد. يعني الحرارة تؤثر في حركتها، فالحرارة تباعدها عن بعضها. فهذه الشمس معنى 20 مليون درجة، قال هي الشمس عمرها 5,000 مليون سنة، وتقدير العلماء أنها سوف تبقى متقدة إلى 5000 مليون سنة قادمة. هذا عطاؤنا، هذه قدرة الله عز وجل. لو ألقيت الأرض في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. بيننا وبين الشمس 156 مليون كيلومتر، 156 مليون، يقطعها الضوء في 8 دقائق. ما قولك أن نجماً في السماء اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما؟ برج العقرب معروف، يظهر في الربيع على شكل عقرب، وسطه في كوكب نجم متألق جداً لونه أحمر، هذا اسمه قلب العقرب. قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. إذا شربت كأس الماء يجب أن تعلم أن الشمس لها نصيب في صنعه، أن الشمس التي سلطها الله على مياه البحار فتبخرت وأصبح بخار الماء في الجو، وجاء الرياح فساق بخار الماء وجعله سحبا. ربنا عز وجل قال والعاديات، لم يقل والعادية ضبحا، والعاديات لأن الرياح أنواع، في رياح باردة، في رياح حارة، في رياح مثقلة ببخار الماء، في رياح جافة، في رياح خفيفة، في نسيم، في هواء، في ريح، في رياح، في أعاصير، في زعازع، في أنواع منوعة في حركتها وفي اتجاهها، جنوبية، في شمالية، في شرقية، في غربية، في رياح موسمية، في رياح مدارية، في رياح دائمة، في رياح ثابتة، أنواع منوعة. والعاديات ضبحة، هذه الرياح التي تسوق بخار الماء وتجعله سحبا كثيفة. يعني إذا الإنسان نظر إلى السماء فرأى السحب، هل يرى أن يد الله سبحانه وتعالى وحدها تصنعها، وأنها إنما تسوق هذه السحب من نجي أن نشرب كأس الماء، وأن نأكل الخضروات والفواكه والمزروعات، وأن نحيا نحن وأنعامنا؟ فربنا عز وجل قال فالموريات قدحا. هذه السحب ذات شحنات كهربائية متباينة، حينما تحتك ببعضها بعضا تنعقد مياه الأمطار، وهذا هو الرعد والبرق. الرعد صوت البرق، حينما تنظر إلى السماء في الشتاء وترى السماء ملبدة بالغيوم والغيوم متحركة، وبعد إذن ترى برقا يلتمع، وبعد البرق تسمع هزيم الرعد. ما هذا الذي حصل؟ سحب مشحونة كهربائيا شحنة إيجابية، سحب مشحونة كهربائيا شحنة موجبة، من احتكاك هذه السحب تنعقد مياه الأمطار. هي فالموريات قدحة، يعني هذا الذي تراه في السماء واضح. وهذا التفسير لا يمنع التفسير الأول، أن تقول إن العاديات هي الخيل، فإذا سارت على الصخر انعقد الشرر من تحت حوافرها. القرآن حمال أوجه، والقرآن ذو وجوه، والقرآن ليس ملك أحد. فالمغيرات صبحا، فإذا انعقدت هذه السحب أمطارا صبت على الأراضي العطشة، فأنبت الله بها نبات، أنبت نباتا نأكله، وأنبت للحيوان نباتا يأكله، واستمرت الحياة. ولولا هذه السحب، ولولا تلك الشمس التي سلطها الله على البحار، ولولا أن من خواص الماء التبخر، ولولا أن من خواص الهواء أن يحمل بخار الماء، ولولا أن الرياح من فوائدها أنها تسوق السحب، ولولا أن هذه السحب منوعة في شحنتها، ولولا احتكاك السحب بعضها ببعض لما انعقدت الأمطار. إذا انعقدت الأمطار هطلت على البلاد العطشة، وحينما تنهمر السماء بماء المطر لا يعلم إلا الله مقدارها. يعني الإنسان أحيانا حينما يفكر تفكيرا بعيدا عن الله عز وجل يقول لك عم يحصل تبدلات في الأجواء في الشرق الأوسط بسبب هناك تصحر، وهناك خط المطر ينتقل من مكان إلى آخر، كلما توقع الإنسان شيئا جاءت الأحداث فخيبت ظنه وأكدت أن الأمطار بيد الله وحده. يعني الله عز وجل ثبت أشياء وحرك أشياء، دوران الأرض حول نفسها ثابت، ما في إنسان بالأرض يقلق للدوران، أحلى ما يطلع بكرة الشمس، أحلى ما تدور حول نفس الأرض، دورة الأرض حول نفسها ثابتة، إشراق الشمس ثابت، في أشياء ثبتها، لماذا ثبتها؟ من أجل أن نرتاح، من أجل أن يكون النظام ثابتا، في صار في تقويم، في مواعيد، في أشهر، في أسابيع، في أيام، في سنوات، ربنا عز وجل لحكمة بالغة ثبت هذه الأشياء، ثبت أشياء كثيرة، تأخذ بذرة بطيخ تزرعها بيطلع بطيخ، هذا البطيخ مطاول، هذا البطيخ كروي، هذا البطيخ نوعه أمريكي، هذا البطيخ نوعه مثلا قبرصي، هذا شمام، هذا أناناس، هذا خيار، هي بندورة، لو كان تزرع البطيخ يطلع خيار مشكلة، هي الله ثبت قوانين البذور، ثبتها، ثبت دورة الأرض حول نفسها، ثبت دورتها حول الشمس، إلا أن المطر جعلها بيده، مثل سيارة من أحدث البوديلات بالغة التعقيد، لكن مفتاح التشغيل بيد صاحبها، كل هذه الأجهزة معطلة، إلى أن يوضع المفتاح في مكانه ويحرك كلها تعمل، فكأن المطر وقد بنيت على قوانين علمية بالغة الدقة، لكن مفتاح التشغيل بيد الله عز وجل، لذلك كان دعاء الاستسقاء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كلا جزينا بذنبه وهل نجازي إلا الكفور، يعني حتى الأمر المطر بيد الله عز وجل، يقول لك مياه الفرات قليلة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دخل عند الحسن البصري رجل قال له يا إمام إن زوجتي لا تنجب أولادا، فقال له استغفر الله. دخل عليه أناس آخرون قالوا يا إمام إن السماء لا تمطر، فقال استغفر الله. يعني احتاروا في أمره. دخل عليه أناس يشكون الفقر فقال لهم استغفر الله. فقال أحد الحاضرين عجبنا لك يا إمام، أكلما جاءك رجل يشكوك شيئا تقول له استغفر الله؟ قال له اقرأ قوله تعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ يا ربي ما مقامي عندك؟ هل تنتهي إذا نهيتك؟ هل تأتمر إذا أمرتك؟ هل تحافظ على الصلاة؟ هل تخشى أن تقع في الحرام؟ هل تحرر دخلك من الشبهات؟ إذا أردت أن تنظر مقامك فانظر فيما أقامك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. فهذه السحب التي ساقتها الرياح المنوعة، وهذه السحب المنوعة في شحنتها حينما انعقدت أمطارا صبت على الأرض العطشة صبا، فالمغيرات وهطول الأمطار شيء واضح كالصبح، لكن الناس حينما بعدوا عن الله عز وجل قالوا منخفض جوي متمركز فوق قبرص ومنخفض آخر معاكس، لما الإنسان ترك الله عز وجل وحكى بالمنخفضات، هذه المنخفضات لم تغنه من الله شيئا. المؤمن يرى أن الله سبحانه وتعالى ساق هذه السحب وساق هذه الأمطار، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. الأمطار حينما تهطل ما هي إلا أشهر أو أسابيع حتى ترى الأرض مخضرة، اهتزت وربت. انظر إلى الربيع، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يصف مصر لسيدنا عمر. قرأت هذا الوصف في كلمات بليغة. قال: يا أمير المؤمنين، مصر طولها شهر، يعني مسيرة شهر، وعرضها عشر. طولها شهر وعرضها عشر، يخطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، نهر النيل. فإذا هي يا أمير المؤمنين عنبرة سوداء، أرض مصر أرض سوداء خصبة، إذا هي درة بيضاء فيضان النيل، ثم هي زبرجدة خضراء، فتعالى الله الفعال لما يشاء. وصف بليغ، طولها وعرضها ونهرها وثلاث أحوال فيها، من حالة الجفاف إلى حالة الفيضان إلى حالة خروج النبات. يعني ألقي نظرة على مكان في الربيع، الأرض كلها خضراء، الأرض كلها أزهار، وسبحان الله كيف أنه جعل الأزهار على أطراف الطرقات. من ألقى البذور في هذا المكان بالذات؟ إذا خططت طريقا في بستان، بعد سنة أو سنتين ينبت على أطراف الطريق أنواع الأزهار، من أجل أن تؤنس المار، من أجل أن تدعوه لتسبيح الواحد القهار. فهذه المياه المباركة تثير البذور، هذه البذور سماها الله نقعا. النقع هو الغبار، وكل شيء يوقع في الماء يسمى نقع. فهذه الأرض المحتوية على البذور. هلا حينما تهطل الأمطار في سوريا، انطلق في السيارة من مدينة إلى أخرى، دع الأراضي الزراعية جانبا، الأراضي غير المزروعة، من أين نبت الحشيش؟ من ألقى بذوره في الأرض؟ سبحان الله عما يصفون. في كل مكان ألقى الله بذورا، فإذا جاءت الأمطار غزيرة أنبتت الحشيش. طيب هذا الحشيش أين بذره؟ بذره مدفون في الأرض. فهذه الأمطار السحاء الغزيرة المباركة حركت هذه البذور. البذور، عالم البذور عالم لا ينتهي، عالم يمثل كرم الله سبحانه وتعالى. لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق عليها مليار مليار مليار مليار طن بندورة، ووضعت بطريقة تحفظ من التلف، وجاء البشر وتوالدوا وأكلوا، فلما انتهت هذه الكمية ماتوا جوعا. ما هي الطريقة المثلى التي تجعل الإنسان يأكل ما دام حيا؟ عن طريق البذور. بذرة البطيخ إذا زرعتها تنبت نبات البطيخ. قال لي شخص رأى نبات بطيخ يحمل 17 بطيخة من بذرة واحدة. حدثني أخ قال لي من نصف غرام بذر بندورة نتج نصف طن بندورة. من نصف غرام نصف طن، يعني الغرام طن، اعمل نسبة، هذا عطاؤنا. الغرام بذر بندورة أنتج طن من البندورة. يعني الخضار كلها لها بذور، الخيار له بذر، البندورة لها بذر، البطيخ له بذر. هذه البذور إذا دفنتها في الأرض ورويتها بالماء نقعت به فتحرك الرشين. الرشين كائن حي، كائن حي له مواصفات لحياته، من 10 ل 38 يحيا، دون 10 وفوق 38 بيموت. هذا الرشين موجود بالبذرة، البذرة عبارة عن غذاء للرشين. إذا نقعته في الماء انتعش وأثير وبدأ ينمو مستهلكا المواد النشوية في البذرة. ماذا يفعل؟ ينبت له سويق وينبت له جزير، لكن سرعة الجزير أسرع من السويق من أجل أن يتمكن من امتصاص المواد الغذائية في التربة. فإذا نبت السويق ونبت الجزير، والجزير انتهى بأشعار ماصة، والأشعار الماصة انتهت في قلنسوة ذرة صغيرة، وهذه الذرة تأخذ حاجتها من التراب، قد تأخذ البوتاس، قد تأخذ الكبريت، قد تأخذ الحديد. من علمها؟ سبعة حديد، ثمانية فسفور، أربعة كلس. من علمها؟ أن تأخذ النسب الضرورية محلولة في الماء، لولا الماء لما نبت الزرع. الماء وسيط، الماء وظيفته أنه وسيط. ربنا عز وجل قال: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. يعني الماء مهمته أنه تحل به جميع المواد في التربة. يأتي الجزير فيأخذ من هذا الماء الذي حلت فيه المواد حاجته. أنت تزرع التفاحة بتلاقيها بالموسم القادم أزهرت، ثم عقدت ثمرا صغيرا، قطعة مثل حبة المسبحة التفاحة بتكون لونها أخضر وقت الضمان، بعدين كبرت، بعدين أصبحت تفاحة كبيرة لها لون شهي، لون أصفر كالكهرباء، موشحة بخد أحمر، فيها طعم حلو، فيها حديد، فيها فسفور، قوامة بتناسب مع الأسنان، يعني لا هو قاسي ولا هو وهش، إلى قشرة ذات حجم مناسب ورائحة مناسبة وطعم مناسب ونكهة مناسبة وطريقة حفظ مناسبة. هي القشر تعليم إلهي. التفاح بيتم شهرين على أمه، بيتم بالبرادات أربعة أشهر تقريبا بفضل هالقشر هذا. طيب من فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. حينما صب الماء على هذه الأرض وحلت في الماء مواد التربة، وجاء الجذير بتوجيه من الله عز وجل وامتص المواد المناسبة. مرة ضربت مثل أنه جيب تفاحة وإلى جانبها انجاصة وإلى جانبها مثلا دراق ومشمشة وكرزة وتوتة وعنب بلدي وعنب حلواني وعنب أسود وعنب حرفزلي، أنواع منوعة، أجمعهم كلهم وحنكلفك تكليف بسيط تشرح لنا طعم كل واحد كتابة. ما بتقدر تقول هي تفاح طعمتها تفاح. طيب اشرح طعم التفاح لشوف. ما بتعرف، لك من ذاق عرف. اشرح طعم المشمش كمان حلو، تقول ثمر حلو. طيب والتفاح حلو والتوت حلو والتين حلو والانجاص حلو والدرائن حلو والعنب حلو والتمر حلو. تفضل شوف، فيك تشرح لنا كتابة فرق بين طعم التفاح وطعم الانجاص، بين الانجاص والدرائن، بين الدرائن الغتمي وبين الدرائن المخملي، بين الانجاص الكوشي وانجاص ابو سطل مثلا، بين التفاح الستاركين والجولدين والسكري. ما بتقدر. طيب من وضع هذه النسب الدقيقة جدا؟ من أعطى هذه الفاكهة نكهتها؟ من أعطاها طعمها؟ من أعطاها شكلها؟ من أعطاها لونها؟ من أعطاها حجمها؟ من أعطاها وقت قطافها؟ من أعطاها طبيعة تخزينها؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. فوسطنا به جمعا، يعني صار الرياح المباركة التي أثارها الله سبحانه وتعالى. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يحرك الهواء لمات الإنسان. من منكم يصدق ذلك؟ أن حياتنا موقوفة على تحريك الهواء. لو لم يحرك الله سبحانه وتعالى الهواء لم يسق الهواء السحاب. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. إذن حركة الرياح المنوعة من شرقية إلى غربية إلى شمالية إلى جنوبية، إلى رياح مشبعة ببخار الماء، إلى رياح جافة، إلى رياح عنيفة، إلى رياح هادئة، هناك رياح مدمرة. ثم ساق الله سبحانه وتعالى بها السحب، سحب متراكمة، سحب سوداء، سحب بيضاء، سحب محملة بالأمطار، سحب خلبية، أنواع السحب، سحب شحنتها إيجابية، شحنتها سلبية، ارتطمت، احتكت، انعقدت الأمطار، صبت على هذه الأرض التي أودع الله فيها البذور. انتقعت البذور فأثرن به نقعا، نقعت البذور في الماء، تحرك الروسين. من منكم يصدق أن هناك بذور؟ الغرام الواحد فيه 70,000 بذرة، الغرام الواحد 70,000 بذرة، بالبذرة في روسين، وفي مواد مغذية للروسين، وفي محفظة تعليمات فيها 5,000,000,000 أمر، 5,000,000,000 أمر. تلاقي هالتفاحة طلعت حمراء، هي دبل ريد، حمراء غامقة بشكل مطاول. مين صمم الشكل؟ هالأمر بالبذرة موجود. هذا تفاح شتوي حامض كبير ومفلطح، هذا تفاح طوالي له 4 نتوءات، أحمر غامق، هذا تفاح كروي، هذا أصفر. من أعطى للتفاحة هالمخطط؟ هالنجاصة لونة. فهي البذرة فيها روشين وفيها محفظة، وفيها محفظة فيها 5,000,000,000 أمر. قال بعض العلماء لو أن هذه الأوامر أردنا أن نكتبها كتابة لصار عندنا مجموعة تضاهي الموسوعات العلمية الكبرى. الموسوعات الآن بلك 30 مجلد، 30-40 مجلد بنحطه على رف بعض الغرفة، وكل مجلد من 3,000 صفحة، ورق رقيق حرف صغير. هاي الموسوعات العلمية إلى اسم أجنبي مشهور. قال لو أن هذه المحفظة وما فيها من أوامر أردنا أن نكتبها كتابة لضاهت الموسوعات العلمية الكبرى. هذا الهواء أولا بينقل الصوت، بينقل الحرارة، المكيف بينقل الهواء بارد، المدفأة تنقل هواء ساخن، الهواء بينقل الصوت، بينقل الضوء، غرفة ضاوية وشمس ما فيها، الهواء بيحقق ضغط على الإنسان، بيعمل توازن. إذا الإنسان طلع بالجو بيطلع الدم من أذنه لأنه ارتفع الضغط عنه. الطائرة الآن بالهواء، الطائرة التي ترتفع في الهواء 43,000 قدم تضغط 8 أضعاف حجمها من الهواء، يعني فيها هواء 8 أضعاف حجمها وهي على الأرض، حتى يتحقق ضغط وأنت على هذا الارتفاع الشاهق مناسب لارتفاع الأرض. فهذه الآية والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ومع كل هذا إن الإنسان لربه لكنود. ومع كل هالإكرام الإنسان جاحد هالنعم هاي. يعني إذا واحد دق الباب بتدخل سفرة لواحد فقير فيها ملذ وطاب من أطيب أنواع الأطعمة والفواكه والحلويات، قعد أكل أكل أكل، لك اسأل مين السفرة جبتك؟ مين قدم لك إياها؟ يعني إنسان قول مين بعتنا هاي؟ لا نشكره بس. واحد مرة حط لي فلة على الطاولة، من مين؟ بدي أشكره. ثاني يوم حط فلة، ثالث يوم حط فلة، مين حط هالفلة هي؟ الإنسان بدي يحس بحاجة يعرف المنعم، يعرف المتفضل. فلة إلى قيمة، هي فيها مودة، لأنه فربنا عز وجل قال كل هالنعم، هالشمس، هالقمر، هالأرض وما فيها، هالبحار، هالرياح، هالسحب، هالمستودعات للمياه، هالينابيع، هالأنهار، هالأمطار المنصبة، الثلوج، هالنباتات، أنواع منوعة. قال في أشجار زينة، في أشجار مظلات، في نباتات حدودية، في نباتات للخشب، لخشب زان وخشب شوح وخشب حور وخشب سنديان وخشب سويد وخشب بلوط، هي كلها نباتات من شان الخشب. في نباتات مثمرة، هلا حكينا عليها انواع الفواكه والاسماك. بعدين في حكمه بالغه، اللي عنده بستان مثلا يطلع الكرز بحوشه ببيعه بينهي، يطلع المشمش بحوشه ببيعه بينهي، بيطلع الدرائم بحوشه ببيعه، بيطلع الانجاص، بعدين بيطلع التفاح. في برمجه لو الله عز وجل تنضج الفواكه كلها بيوم واحد بينعمى قلبه الفلاح، بينعمى قلبه فيها. هلا التفاح اقطفه على 2 شهر زمان، الانجاص على 2 أسبوع، الكرز على 1 شهر بينقطف معك. مين جعل النضج بالتسلسل؟ هي يد كريمة، يد حكيمة، يد عليمة. ومع كل هذا إن الإنسان لربه لكنود. والله أيام بالطعم كلب رغيف خبز بحرك ذنبه. ليت بعض الناس يرتفع لهذا المستوى، إذا أطعمت كلبا حرك ذنبه شكرا لك. إذا أطعمت هرة تمسحت برجليك، شكرا لك. وهذا الإنسان يجلس على المائدة يأكل ما لذ وطاب لك. أنا لو ما الله خلق المواد هي معك ورق ما بيساوي شيء. هذا اللي ماشي بالصحراء ركب ناقة وظل به الطريق ونفذ ذاده ونضب ماؤه وكاد يموت جوعا وعطشا، قصة يعني فيها موعظة. وحينما شد به الجوع وأخذ منه كل مأخذ ويئس من النجاة وأيقن بالموت وضاقت نفسه وجعل يبكي، ألفى عن بعد شجرة فأشرق في نفسه نور من الأمل، هرع نحو الشجرة فرأى إلى جانبها بركة ماء فشرب منها حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل وحانت منه التفاتة فرأى إلى جانب البركة كيسا مملوءا وهو على وشك الموت جوعا، فسر به سرورا عظيما وهو يحسب أن فيه خبزا، ولكن يا للأسف لقد فتح الكيس فلم يجد إلا لآلئ، مليان لآلئ، فقال وأسفاه هذه لآلئ. ما قيمة اللآلئ إذا حرمت الطعام والشراب؟ في سري روتشيلد يهودي كان بعيش في بريطانيا، كان يقرض الحكومة البريطانية، مستودعات الذهب عنده كبيرة جدا. مرة دخل لمستودع من مستودعاته وبقدرة قادر ولحكمة حكيم انغلق الباب وراءه، والباب محكم الإغلاق، يعني صرخ عيط ماشي خلاص. عاش يومين ثلاثة أربعة بعدين مات. قبل أن يموت جرح أصبعه وكتب على الحائط أغنى رجل في العالم يموت جوعا. عجيب، مات بوسط الذهب، مات بوسط سبائك الذهب، يعني يمكن تصور أنه من الأرض للسقف السقف مصفوفة، مات بوسطه طبعا. ما قيمة الذهب إن لم يكن هناك كأس ماء؟ فلما الإنسان يقول أنا كلفتني هالصفرة 1200 ليرة بيكون أحمق، لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل وخلق هذا الغنم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ما شافوها هي؟ والأنعام خلقها لكم وذللناها لكم. شوف الغنم ما أودعها، لو كان الله عز وجل ركب أخلاق الذئب في الغنم أو أخلاق الضبع في الغنم أو أخلاق الخنزير يأكل فطايس في الغنم. الإنسان لربه لكنود، مع كل هذا يجحد الإنسان نعمة الله عز وجل، مع كل هذا الفضل، مع كل هذا الإكرام، مع كل هذه النعم المتعددة، الإنسان يجحد فضل الله عز وجل، لا يرى فضل الله، يقول أنا وأنا سأفعل كذا وأفعل كذا. مع كل هذا لا يصلي الإنسان، لا يقرأ القرآن، لا يغض بصره عن محارم الله، لا يقول هذا حرام وهذا حلال. إن الإنسان لربه لكنود، كأن الله سبحانه وتعالى يعجب. كيف يجحد هذا الإنسان هذا الفضل؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه، ولكنه المحروم ما شمه أصلا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. أي شهيد لها معنيان، يعني هذه الآيات واضحة. من منكم يقول لا؟ من منكم لم يرى المطر؟ لم يحس بالرياح؟ لم يرى البحر؟ لم يرى السحاب؟ لم يرى الينابيع؟ الأنهار؟ لم يرى هذه النباتات؟ هذه الأشجار؟ أشجار طبية، الله عز وجل خلق نباتات خاصة للعلاج، تلاقي علم الطب قائم على النباتات، نباتات للزينة، نباتات للطعام، نباتات للمشروبات، الشاي والقهوة، يعني إكرام بالغ، نباتات سياجية حدودية، نباتات مظلات، نباتات للأخشاب. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هذه النعم يشاهدها، هذه النعم بادية للعيان، هذه النعم يراها كل إنسان، لا تخفى على أحد. أولم يرى الإنسان أنا خلقنا له؟ أولم يرى، يعني نعم الله تراها كل يوم صباحا، في على الطعام بيض مسلوق، هذا موضوع للتفكر، موضوع قائم بذاته. فكرت بالجاجة شو بتاكل؟ كيف أنتجت هالبيضة هاي؟ غذاء كامل، الدليل بصير صوص كامل، لأنه الصوص له جهاز عظمي وعضلات وله أجهزة كامل، حيوان كامل مكمل من هالبيضة هاي، إذن هي غذاء كامل. مين خلق للصوص هيك النتوء بمنقاره كي يكسر القشرة بعد أن يخرج إلى الدنيا يتلاشى هذا النتوء؟ مفتاح علبة السردين مع مفتاحها، بيفتح بيطلع. البيضة موضوع 18 فيتامين فيها، 18 شبه معدن فيها، 200 نوع من أنواع المواد. البيضة بدها علم قائم، بدرسوها بعام دراسي بكامله بالزراعة، عام دراسي. الدواجن، موضوع الدواجن موضوع معقد جدا. على الطاولة كاسة حليب، فكرت الحليب منين إجا؟ اللبن هذا السائغ من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. فكرت انه هالبقره هي بنتها بدها باليوم كيلو حليب، عم تعطي 30 كيلو حليب، معناها مو لبنتها الحليبات لك، مو لبنتها، بنتها بدها كيلو فقط، عم تعطيك 30 كيلو كل يوم هذا البقر السمين. فكرت بالحليبات، محطوط جنب الحليب كاسه شاي. الشاي نبات مين خلقه؟ عم تحط معلقه سكر، هذا شوندر، شوندر مزروع، مين خلق الشوندر؟ رغيف خبز قمح، هذا مين صمم القمح انه غذاء كامل كمان؟ صحن زيتون، اذا كان صباحا فكرت طعامك فقط بتذوب خجل، بتذوب محبه لله عز وجل. جاي الظهر من نوع ثاني، في النزلي باسود باذنجان، يعني بوسطه في لحمه وبصل، هي مين خلق البصل؟ اذا كان البصل انفقد جمعة الناس يضوجوا، أخي ما في بصل بالسوق، بصل فيه مطمئن، ثوم فيه مطمئن، لو ألغي الثوم من حياتك ما بتاكل معك الأكل، أيام بدك سن ثوم واحد، أعمل الشيخ المحشي من دون سنوبر ما بتاكل معه، ضروري غالي ضروري، بس ولو ربع إيه، ولو نص ربع. مين خلق البهارات؟ الفلفل، فلفلة حمراء، أعمل صحن سلطة من دون بندورة ما بتاكل معه، فلفلة وخيار وبقدونس ما بتاكل، بده لون احمر هيك يبعث الشهيه بالنفس. مين جعل البندق لونه احمر؟ شهي. ان الانسان لربه لكنود، ما شايف النعم؟ اجى ابنك قال لك بابا، نقطه ماء كان، صار طفل بيحكي وبيضحك وبيداعبك احيانا، بقلبك احيانا، وهيك لطيف وناعم، جعل لك اياه بالبيت ملك تقريبا، بيبعث البهجه بكل افراد الاسره، هي موده من الله. لو كان جعله غليظ هيك شوي، له شخصية مثل الكبار ما يتحاكى، ما بينطاق الولد، بالطعمية أكلة بعدين بيضحك، بيجي عندك بيقول لك سامحني بابا، ما عنده حقد الطفل، لأنه لو كان جعله يحقد، جعله يتكبر على والديه ما بينطاق الطفل. مين بيربي ابن بيعود؟ بتجي الضرب تلاقي زوجتك قاعدة، من أنفسكم زلمة مثل حكايتك بخدمتك، البيت نظيف مرتب، طبقة جاهزة لابسة مرتبة. إن الإنسان لربه لكنود، عندها غرفة بتنام فيها، غرفة بتقعد فيها، غرفة أكل، غرفة ضيوف، حمام، مطبخ، معك مفتاح بيت، مقاوب بيت. إن الإنسان لربه لكنود، هاتوا نكاشات أسنان، هاتوا خلة، هاتوا مسواك. جبالي على النبات، في نبات للليف فقط إذا تتغسل، في نبات خاص ليفي له وش خشن داخل وش ناعم من برا. منع من الله، لمن خلقت هذه؟ خلقت خصيصا لك أيها الإنسان. بدك تزور اخ هيك مريض، تاخذ له معك باقة ورد، مين خلق القليون هذا الجميل؟ القرنفل مثلا، الورد الجوري، مين خلقه؟ شوف لون الاحمر تبع القرنفل او لون الاحمر تبع القليون، شو هاللون هذا الجميل؟ أجمل لون في الأرض. تبعث الأزهار بالنسف البهجة، تلاقي هيك جمعة بالبيت مسرور من عرقين زهور طبيعيات. حط 50 عرق صناعي ما بيأثروا فيك، أما وردة واحدة بتأثر فيك. مين خلق الفل؟ عطوا الحمار فل قام أكله. فالحمار اللي أعطاياها، هي للإنسان، هي مو للحمار. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يعني هذه النعم يشهدها تحت سمعه وبصره، يعيشها كل يوم صباحا وظهرا ومساء. وإنه لحب الخير لشديد. هالآية لها معنيان. هون بقى كلمة وإنه على ذلك لشهيد أيضا لها معنيان. المعنى الأول أن هذه الآيات تحت سمعه وبصره يشهدها. المعنى الثاني أنه يشهد على نفسه أنه جحود، وإنه على ذلك، على هذا الجحود لشهيد. ما عم بيصلي، عم يكذب، عم بيغش الناس، عم يأذي، عم يتكبر، عم يسبب للناس متاعب كثيرة، عم يخلي الناس يعني يتأذوا منه، عم يستعلي عليهم، عم يقول أنا وأنا. وإنه على جحوده لشهيد. ألم تفعل كذا وكذا؟ ألم تفعل كذا وكذا؟ ألم تؤذي فلانا؟ ألم تأكل حقه؟ ألم تستعلي عليه؟ ألم تعذبه؟ كله مسجل عليك. وإنه على ذلك لشهيد. أول معنى شهيد لهذه النعم العظمى، والمعنى الثاني شهيد على جحوده. وإنه لحب الخير لشديد. يعني الإنسان أحيانا بحب مصلحته. هنا الخير يعني المال. إن ترك خيرا الوصية للوالدين. الخير هنا المال، بحب المال. بجوز بمجلس علم ينام، أما عم بيعد خمسميات ما بينام أبدا. صحيان بمسكها لكون تنتين كمان. هو إذا عم يعطيها بتلاقي وحدة وحدة لحتى يتأكد أنه 500 وحدة مو تنتين. وإنه لحب الخير لشديد. إذا كان في موسم طيب بالبيع والشراء بينسى يتغدى، بيقول له أنا إحنا تغدينا اليوم لصانعه، والله ما أكلنا، ما هيك؟ أما نسيان الغداء كله نسيانه. وإنه لحب الخير لشديد، بحب المال. مع أن المال في خدمته، هو الإنسان من جهله صار في خدمة المال، صار عبدا للمال. العلماء فرقوا بين الرزق والكسب. الرزق المستهلكات، أما الكسب ما عندك من أموال، هذه ليست لك. هو اسمه ما له، ما له يعني ليس له. لما الإنسان بيدفنوه بالتراب، الخام الأسمر، مو أبيض أسمر، الأبيض غالي لأنه عليه ما بيستاهل الأبيض، خام أسمر وشوية قطن وبس. أما ساعته اللي بيده بيسحبوها منه، وإذا كان في كم سن ذهب بيقيموها منه، إذا كان بحاجة ماسة رحوينتهم بيسحبون، إذا كان في بدلة بتمه فيها كم سن ذهب ما بيخلوا له إياها. وإنه لحب الخير لشديد، بحب المال. مع أن المال قد يكون فيه شقاؤه، قد يكون فيه طغيانه، قد يطغى في المال وقد يشقى في المال. لذلك الميت حينما يموت ترفرف روحه فوق النعش، تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويا فلان أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل أنا الحافظ لأولادك من بعدك. وإنه لحب الخير لشديد. المعنى الآخر للخير يعني بحب مصلحته، يحب السلامة، يحب النجاة، يحب كل شيء في الدنيا، ممتع. فانطلاقا من هذا الحب، لو أن الإنسان أحب نفسه حبا جما لأطاع الله عز وجل، لأن الخير كله في طاعة الله، والسعادة كلها في طاعة الله، والطمأنينة كلها في طاعة الله. والفوز كله في طاعة الله، والفلاح كله في طاعة الله، والنجاح كله في طاعة الله. فإذا أحببت نفسك، يعني إذا كنت مفرطا في حب ذاتك، استقم على أمر الله. لكن الإنسان يتوهم أن المال هو كل شيء. المال شيء، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. فالإنسان يحب المال وقد يكون حتفه في المال، يحب المال وقد يكون شقاؤه في المال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يجوز تكره ضيق الدخل، تكره الدخل المحدود، لك ما بكفي المعاش. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تكون بالدخل المحدود مؤمن، فإذا زاد الدخل فسقت وخرجت عن أمر الله وعصيت الله سبحانه وتعالى واستعليت على الخلق. هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال يقال قفوه فاسألوه، هل تاه بماله على عباد الله؟ هل قال جيرانه يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ فما زال يسأل ويسأل، تركته يسأل ولن تنتهي الأسئلة. فالإنسان لا يتمنى، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يمكن الخير كله بالدخل المحدود، يمكن الخير كله بهذه الحياة المتواضعة، بهذا البيت، بهذه الزوجة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان يحب المال وقد يطغى بالمال، لذلك قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ في غنى مطغي، اتكبر، استعلى. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، فخرج على قومه بزينته فخسفنا به وبداره الأرض. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. معظم الناس فلان نياله على هالبيت، كلمة نياله يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، نفس الشيء. شو فيلا، شو بستان، آخذ مكان جميل مطل على الشام مثلا، يا ليت لنا مثل ما أوتي. فالإنسان يتمنى فضل الله، يتمنى رضاء الله، يتمنى طاعة الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم هذا الذي يحب المال، وهذا الكنود الجحود، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. خرج الناس لرب العالمين، بعثوا ليوم الدين وحصل ما في الصدور، كل أعمالهم مسجلة عليهم ومسجل عليهم نواياها. النوايا أبلغ، النوايا مبعث العمل، لأنه العمل أساس نية، الإنسان بيفكر بشيء بينطلق العمل. فربنا عز وجل ترك الأعمال وصل للنوايا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني الله سبحانه وتعالى كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. خبرة الله سبحانه وتعالى بنوايا الإنسان يوم القيامة تكفيه حسابا دقيقا. لذلك الإنسان بالآخرة يود الإنسان لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به، ولكن لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هذا اليوم الرهيب، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفصل الله بين الخلائق، يوم يعطي كل ذي حق حقه. لمثل هذا اليوم فلنعمل، لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك هذه السورة إن شئتم أن تفهموها على أنها الخيل وما يتبعها، هذا فهم صحيح ومعظم التفاسير جاءت بذلك. وإن شئتم أن تفهموها على أنها آيات كونية متعلقة بالرياح والسحاب والمطر وإنبات المزروعات وهذه النعم التي لا تحصى التي أنعم الله بها علينا، والإنسان بعد كل هذا كنود يحب المال يعرض عن الله عز وجل. المقطع الأخير مقطع تهديد ووعيد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله رب العالمين.